وزراء جماعة المطارق. فقبل النجاشي هديتهم وأجلس عمرا على سرير، هذا تكريم جدا الضيف يجيبه قاعد على السرير، فقال إن بأرضك رجالا منا سفهاء ليسوا على دينك ولا ديني فادفعهم إليه. سفير عمر ما يحتاج. فقال حتى أكلمهم وأعلم على أي شيء هم أمدر هذه صدهم دي شوف النجارة. فقال عمرو هم أصحاب الرجل الذي خرج فينا، وأنهم لا يشهدون أن عيسى ابن الله ولا يسجدون لك إذا دخلوا. فأرسل النجاشي إلى جعفر وأصحابه فلم يسجد له ولا أصحابه وحيوه بالسلام. فقال عمرو ألم نخبرك بخبر القوم؟ فقال النجاشي حدثوني أيها الرهب، ما لكم لا تحيوني كما يحييني من أتاني من قومكم، وأخبروني ما تقولون في عيسى وما دينكم؟ أنصارى أنتم؟ قالوا لا. قال فيهود أنتم؟ قالوا لا. قال فعلى أي دين قومكم؟ قالوا لا. قال فما دينكم؟ قالوا الإسلام. قال وما الإسلام؟ قالوا نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا. قال من جاءكم بهذا؟ قالوا جاءنا به رجل منا قد عرفنا وجهه ونسبه، بعثه الله كما بعث الرسل إلى من كان قبله، فأمرنا بالبر والصدقة والوفاء، فعادانا قومنا وعادوه وكذبوه، وأرادونا على عبادة الأصنام، ففررنا إليك بديننا ودمائنا من قومنا. فقال النجاشي والله إن خرج هذا الأمر إلا من المشكات التي خرج منها أمره. فقال وأما التحية فإن رسولنا أخبرنا إن تحية أهل الجنة السلام فحييناك بها، وأما عيسى فهو عبد الله ورسوله وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه وابن العذراء الفتور. فخفض النجاشي يده الأرض وأخذ عودا فقال والله ما زال ابن مريم على هذا وزن هذا العود، على هذا الوزن. فقال عظماء الحبشة والله لئن سمعت هذا الحبشة لتخلعنك. فقال والله لا أقول في عيسى غير هذا أبدا. وما أطاع الله الناس في حين رد إلي ملكي، فأنا أطيع الناس في دين الله معاذ الله من ذلك. وذلك أنهم يعني خلعوه، ثم ناس خلعوه وعملوا وطردوه جدا. وجاء هذا الذي يعني الناس اللي هم بعد ما تولوا هذول قوم ناس ثاني خلعوا أولئك وراحوا جابوه من آخر شيء وجعلوه ملك واحد. قال الله رد علي ملكي، شلون أنا يعني أنا أقول في يعني غير الحق في الله تبارك وتعالى، فأنا أطيع الناس في دين الله معاذ الله. وكان أبو النجاشي ملك الحبشة، فمات والنجاشي صبي، فأوصى إلى أخيه أن إليك ملك قومك حتى يبلغ ابني، يعني جعلوا ولاية العهد لأخوه إلى ما ابنه يبلغ الحلم فيرد ملكه إلى دينه، فإذا بلغ فله الملك. فرغب أخوه في الملك على عادة، فباع النجاشي لتاجر باعوا حق، وبادر بإخراجه إلى السفينة برا، فأخذ الله عمه قعصا فمات، يعني قالوا مطعور يعني. فجاءت الحبشة بالتاج وأخذوا النجاشي فملكوه، راح دور على الرجال هذا ولو بالباع جابوا حطوا التاج بطل. فرغب أخوه في الملك فباع النجاشي لتاجر، وبادر بإخراجه إلى السفينة، فأخذ الله عمه قاصا فمات. فجاءت الحبشة بالتاج وأخذوا النجاشي فملكوه، وزعموا أن التاجر قال ما لي بد من غلامي أو مالي. قال النجاشي صدق ادفعوا إليه ماله. قال يا بيت يا يعني يا سدوني الغلام، أنا شاري بالفلوس يعني، يا سدوني فلوسي، يا سدوني هذا عبد هذا أنا شاري. فقال لهم النجاشي صدق الرجل صدق وصاحب دافع فيه فلوس، دفعوا الفلوس اللي كان دفع شوف العدل. فقال النجاشي حين كلمه جعفر ردوا إلى هذا هدية عمرو بن العاص، والله لو رشوني على هذا دبر ذهب، والدبر بلغته الجبل، لو جبل ذهب يفشوني بها ما قبلته. وقال جعفر وأصحابه وقال جعفر وأصحابه إن كنتوا آمنين، وأمر لهم بما صلحوا من الرزق الشر الرواتب كذبت وذلك. وألقى الله العداوة بين عمرو وعمار بن الوليد في مسيرهما، عمرة بن الوليد بن المغيرة وعمرة بن العاص الله سبحانه وهم راجعين صار فيهم عذاب. فمكر به عمرو وقال إنك رجل جميل فاذهب إلى امرأة النجاشي فتحدث عندها إذا خرج زوجها. يبي يقص فإن ذلك عون لنا في حاجتنا. فراسلها عمارة حتى دخل عليها، فلما دخل عليها انطلق عمرو إلى النجاشي فقال إن صاحبي هذا صاحب نساء وإنه يريد أهلك، فاعلم علم ذلك. فبعث النجاشي فإذا عمارة عند امرأته فأمر به فنفخ في إحليله سحرة ثم ألقي في جذر البعض. يعني نفخوا من الإحليل ينفوا بالهواء حتى طبعا تسجل هذا كله في خلاص ما كافر ها. فجن طبعا جن يجي ألم أشد الألم. شوف هواء يجي هواء وينفخوه من الإحليل ها لا يدخل على هذه مسجد تمجد فجلنا وصار مع الوحش ورجع عمر خائر السعر ما حصل شيء وغش صاحب الجماعة. وقال البكائي قال ابن إسحاق حدثني الزهري عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أم سلمة قالت لما نزلت أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع ما نكره. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي رجلين جلدين وأن يهدوا للنجاشي، فبعثوا بالهدايا مع عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص. وذكر قصة بطولها وستأتي إن شاء الله رواها جماعة بن عبد إسحاق. وذكر الواقي بأن الهجرة الثانية كانت سنة 5 من المبعث تبع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حديج ابن معاوية عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن 80 رجلا ومعنا جعفر وعثمان بن مضعون، وبعثت قريش عمارة وعمرو بن العاص وبعثوا معهما بهدية للنجاشي. فلما دخل عليه سجد له وبعث إليه بالهدية وقال إن ناسا من قومنا راغبوا عن ديننا وقد نزلوا أرضك. فبعث إليهم فقال لنا جعفر أنا خطيبكم اليوم قول الكلمة. قال فاتبعوه حتى دخلوا على النجاشي فلم يسجدوا له، فقال وما لكم لم تسجدوا للملك؟ فقال إن الله قد بعث إلينا نبيه فأمرنا أن لا نسجد إلا لله. فقال النجاشي وما ذاك؟ قال عمرو إنهم يخالفونك في عيسى. قال فما تقولون في عيسى وأمه؟ قال نقول كما قال الله تعالى هو روح الله وكلمته القائد العذراء البتول التي لم يمسها بشر ولم يفرضها ولد. فتناول النجاشي عودا فقال يا معشر القسيسيين والرهبان ما تزيدون على ما يقول هؤلاء مازن هذا؟ فمرحبا بكم وبمن جئتم من عنده وأنا أشهد أنه نبي ولو وددت أني عنده فأحمل عليه أو قال أخدم. فانزلوا حيث شئتم من أرضي. فجاء ابن مسعود فشهد بدرا ورواه أبو داود الطائرسي في مسنده عن حديج. وقال عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق مع جعفر إلى الحبشة وسافر كحديث حديج. ويظهر لي أن إسرائيل وهم فيه ودخل عليه حديث في حديث، وإلا أين كان أبو موسى الأشعري في ذلك الوقت. رجعنا إلى تمام الحديث الذي سقناه عن أم سلمة قالت فلم يبقى بطريق من بطريقة النجاشي إلا دفع إليه هدي لو عمرو بن العاص وعمر نعم قبل أن يكلم النجاشي، وأخبر ذلك البطريق بقصده ما ليشير على الملك بدفع المسلمين إليه رش البطارق عشان يديه. ثم قرب هدايا النجاشي فقبلها ثم كلماه فقال أيها الملك إنه قدم إلى بلادك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، جاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، قد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من أقاربهم لتردهم عليهم، فهم أعلم بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم قالت ولم يكن أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشي، مش عاوزين يسمع منهم، يقنعوه ويسدوه عشان أبغض يأخذ أمر بطرده، ما يسمعوا النجاشي. فقالت بطارقته حوله صدق أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا، عارفينهم هو مرشد تشيهم، وأعلم بما عبوا عليهم من دينهم فأسلمهم إليهم. فغضب ثم قال لا الله، إذا لا أسلمهم إليهما، ولا يكاد قوم جاوروني، قوم جاوروني ما يأخذوا بمكين، ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعو فأسألهم عما يعني يقولون. فأرسل إلى الصحابة فدعوا، فلما جاءوا وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفه، مصاحفهم يعني التوراة الإنجيل. سألهم فقال ما دينكم؟ فكان الذي كلمه جعفر فقال أيها الملك، كنا قوما أهل الجاهلية نعبد الأصنام، نأكل الميتة، نأتي الفواحش، نقطع الأرحام، نسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، كنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة، وأمرنا بالصدق والأمانة وصلة الرحم، وعدل عليه أمور الإسلام. شوف الخطيب عادل يعني. فصدقناه واتبعناه، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا وضيقوا علينا، فخرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. قالت أي أم سلمة رضي الله عنها، فقال وهل معك مما جاء به عن الله شيء؟ قال جعفر نعم، وقرأ عليه صدرا من كاف يا عين صاد، فبكى والله النجاشي حتى أفضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أفضل مصاحفه. ثم قال النجاشي إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة، انطلق فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يكاد. قالت فلما خرج من عنده قال عمرو والله لا آتينهم غدا بما أستأصل به خطرا، بكرة عبد اللهم. فقال له ابن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا، ثاني لا تفعل فإن لهم أرحاما، قال دول يعني دير. قال والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى عبد، ثم غدا عليه فقال له ذلك فطلبنا. قالت ولم ينزل بنا مثلها، فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا نقول والله ما قال الله تعالى في ذلك ما كان، كل نوع أن توافقوا فيه دير. نقول الحق. فلما دخلوا عليه قال لهم ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقال له جعفر بن ابي طالب نقول هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته القاها الى مريم العذراء البتول. فاخذ النجاشي عودا ثم قال ما عدا عيسى ما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقته حوله، عرفت تناخرت؟ حركه حركه اللبنانيين معروفه مصريين يقول لك شخر له ايوه ها نوع من ال هذه كل واحد تكلم كلام يعني ما يعجبه يقوم يطلع له كده صوت يطلع من المناخير يعني هذا باطل هذا يعني. فنخروا هذول فتناخرت بطارقته حوله فقالوا إن خير والله اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، سيوم يعني مخلين مخلين، والسيوم الآمنون من سبكم غرر، عمل القانون اللي يسبهم يغرر، ما أحب أن لي دبرا من ذهب وأني أذيت رجلا منكم، ردوا هداياهما فلا حاجة لي فيهما. فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي لما طردوا عمه، فأخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس فيه فأطيع فيه. قالت فخرجنا من عند فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما مما جاء به. قالت فإن على ذلك إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه في ملك، ده كلام أم سلمة يقول وإحنا عنده يقول ولا يجي يعني واحد يقوم عليه، فوالله ما علمنا حزنا قد كان أشد علينا من حزن حزناه عند ذلك، يعني تغير الحب تغير الدين، تخوفا أن يظهر ذلك الرجل عن النجاشي، فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف به، فسار إليه النجاشي وكان بينهما عبد النيل، هدول في ضفة النيل هنا ودول في الضفة الثانية. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يخرج حتى يحضر الواقع ثم يأتينا بالخبر. وقع لكل بينه وبين كان. فقال الزبير: انظر عد شجاعة الزبير. فنفخوا له قربة فجعلها في صدره ثم سبح بها حتى خرج إلى ناحية النيل. سبح كل قربة تحته التي بها يلتقي القوم. ثم انطلق حتى حضرهم ودعونا الله تعالى للنجاشي، فإن لعلى ذلك اطلع الزبير يسعى فلمع بثوبه ويقول: ألا أبشره؟ فقد ظهر النجاشي وقد آلك الله عدوه ومكن له في بلاده.